إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا عند الباب رقم 104، باب العفو والصفح عن الناس، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. خدنا حديث النبي الأول اللي هو دراسة، اللي هو اليهودية اللي أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشات مسمومة، وعرفنا إزاي النبي عفى عنها في هذا الموقف. يعني في بعديه وصلنا للي بعديه، أثر عن عبد الله بن الزبير، وده برضو دراسة. يعني كل دول بندرسهم يا بنات علشان نعرف ازاي ان ازاي هذا الفقه العظيم يعني للصحابة في لما يفهموا بعض آيات القرآن ويوصلوها لينا ازاي. شوفوا بيقول ايه عن وهب بن كيسان، قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الكلام ده في سورة الأعراف الآية 199. فقال إيه عبد الله بن زبير؟ قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. يعني إيه الكلام ده؟ عبد الله بن الزبير فهم الآية، وده فقه عظيم طبعا منه، ان طبعا الآية دي بتجمع بين، او لو شئت تقولي بقى انها آية لمحاسن الاخلاق ومجامعها، محاسن الاخلاق كلها. يعني بصي، امر بالعرف واعرض عن الجاهلين، من يقول هذا الكلام؟ الله عز وجل. يبقى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلها برضو بايه؟ بانها تأخذ بالعفو من أخلاق الناس. على فكرة، يعني إيه العفو من أخلاق الناس عشان نفهم؟ يعني أنتم عارفين إن الناس كلهم في أخلاقهم متفاوتون، يعني ده مش زي ده، مش زي ده، مش زي ده. فأنا كشخص المفروض أعمل إيه؟ أخذ بالعفو من أخلاقهم. إزاي؟ يعني أقبل مثلا أعذرهم، أتساهل معهم، بمعنى أصح ما قابلش أخلاق الناس بالمثل، لا أقابل أخلاق الناس بالمثل، لا، بل بالحسنى وبالعفو. هذا دلالة على أني جوه الشخص فيه خير. ولهذا برضو خلي شفت قال إيه؟ وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الناس فعلا متفاوتة. يبقى هنا في نوع من أنواع التيسير اللي كان كمان النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل في الآيات أهو كان بيسر على الناس. طب النبي في حديث كمان واضح، يعني هذه الآية اللي هي خذ العفو أمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين أمر من الله عز وجل، والنبي كذلك أمر بأن احنا نأخذ بالعفو من أخلاق الناس، زي ما موجود في الصحيح البخاري إنه قال، وهناخدها إن شاء الله برضو: يسروا ولا تعسروا وتنفروا. يعني إنك تقبلي القليل الميسور من أخلاق الناس، علشان الأمور فكرة يعني بيبقى فيه تسامح، في ألفة بين الناس لو كده. انما لو تشددنا مثلا وقعدنا نبقى لا مش هنقبل اعذاركم، لا هنقبل ان احنا نتساهل معاكم في الامر الاول، انت عملت الامور دي كلها اللي فيها مشاحنات وفيها بغض، وبتولد شقاق بين الناس، وبتولد فعلا عداوة وبغضاء. فلابد اني كمسلم من اخذ العفو القليل كده يسير الناس، من غير بقى ما اقعد اقول لا ده كانوا يقصدوا كذا ما يقصدوش كذا والكلام ده كله. والله ما بيقعدش الا صاحبه بالشر. يبقى قبول اعذارهم احسن عن الشاء، ما نقابلش اخلاق الناس لها، ولكن بالحسن بالعفو بالمعروف اللي متعرف بين الناس. العرف اللي هو الحاجة اللي تعرفتها الناس من الخير ناخذ بيها، والشر طبعا اللي معروف اصلا والمعروف بين الناس لا نتركه ونبعد عنه لان الشرع نهى عنه. وشوفي بيقول لك ايه؟ واعرض عن الجاهلين. آية طويلة ولكن باختصار، واعرض عن الجاهلين يعني ايه؟ الناس الجهلة اللي هم والعياذ بالله السفهاء. مش في آيات في القرآن في وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا ايه؟ سلامة. يبقى الجاهلين هؤلاء اللي هم السفهاء، احنا مأمورين على فكرة بترك هؤلاء، لان ما بيزودوش اي شيء خالص، بالعكس ده بيفسدوا علينا الدين، وكمان ممكن مروءة الشخص تسقط لو صاحب مثل هؤلاء. لابد من الاعراض عن هؤلاء السفهاء، اللي هم مين السفهاء؟ اللي هم يعني واحد سفيه، ما عنده خفة كده في عقله وقليل، سفيه اللي انتوا عارفين اللفظ صحيح، سفيه عقله قليل حلم، قليل الحلم، قليل العقل، ما عندوش رجاحة في عقله، وكل هؤلاء ربنا وقال لنا اعرض عن الجاهلين، وكمان في الاحاديث ترك معاشرتهم، وان احنا كمان ننزه نفسنا عن مقابلة مثل هؤلاء اصلا، لانه فعلا لما بتقابل هؤلاء او بيكثر مجالستهم بيفسد الدين وبتسقط المروءة. يعني كل ده ليه؟ علشان انا مش عايزه الشر يتولد، صح؟ من حتى لا يتولد الشر بين الناس. فشوفي، وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، خذ العفو من اخلاقهم، خلاص نتجاوز، وامر بالعرف المعروف من الخير اعمله، والشر اللي موجود المعروف بالعرف يعني اللي متعرف عليه ابعد عنه وانقه خلاص. طيب واعرض عن الجاهلين، ما بيقول لك ده كان في يعني مقولة جميلة جدا والله، كان بيقول لك حد من السلف يعني، كان بيقول ولقد أمر على السفيه يسبني فأمر ثمة وأقول لا يعنيني. يعني كان بيمر على السفيه اللي هو قليل العقل يعني، واللي هو أصلا بيمتهن نفسه قبل أن يمتهن الآخرين، فكان يمر عليه فيسبه. ما هو في ناس كده، ما هو قليل العقل فماشي يروح سبه، فبيقول فأمر ثمة وأقول لا يعنيني، يمر هناك كده وماشي ولا همه، ويقول لك وأقول لا يعنيني. ليه؟ لأنه فاهم وعارف إن ترك معاشرة هؤلاء، عدم ممارسة هؤلاء، الصبر كمان، وإن عنده حلم، وأنتوا عارفين الآية وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، خلاص لكم أعمالكم ولنا أعمالنا، مش هيزيدنا أي شيء، بالعكس لو دخلنا معاهم في حوارات ممكن هذا يفسد علينا ديننا والعياذ بالله ويسقط المروءة. طيب الحديث بقى اللي احنا هنحفظه اللي هو البسيط الجميل عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا، يعني العلم ها ويكون في يسر كمان، شوف علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. يبقى علموا ليه؟ ترغيب الناس في التعليم، يعني لازم نرغب الناس ونجعلهم حريصين على هذا، لأن في تعليم الناس على فكرة الخير، لابد يكون عندنا حرص على هذا. يعلموا الناس اللي بيلزمهم أمور الدين، مش بنتكلم عن أمور الدنيا، أمور الدنيا يستطيع أي شخص أن يتعلمها، فيزياء، كيمياء، أحياء، كل ده بنستطيع أن نتعلمه بسهولة، لأن ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ميسره لنا في الدنيا على فكرة، إن إحنا نقدر نتعامل مع مكونات الدنيا دي، سخرها أساسا ليه؟ فضلنا على الفيزياء الكيمياء والأحياء وكل الحاجات دي. تمام، بالنسبة لأمور الدين فينبغي إن إحنا نهتم بدي دي دي ده المهم وهذا الوجه الحقيقي. يبقى النبي بيقول يعني ترغيب في تعليم الناس خير وإيه والحرص على ذلك كمان، ما من أمور الدين. طيب ما هو لابد وإحنا بنتعلم يسروا ولا تعسروا، ويسروا ولا تعسروا، طبعا يسروا يعني لابد أن نسلك سبيل الرفق في التعليم، سبيل الرفق يكون بالراحة وهدوء، الرفق في التعليم، لأن الناس كلها مش زي بعضهم متفاوتين. فده بقى أهل العلم والدعاء إن هم ييسروا على الناس ويسلكوا بيهم طريق سهل كده. وخدوا بالكم هنا، كل الناس بتفتكر يعني مفهوم التيسير بطريقة مش مظبوطة، لا يعني بتحط يا اختي يا سيري يا يعني مش مشكله نقول الكلام ده دلوقتي، اصل لسه صغيرين، اصل هم سنهم، اصل مش بتسمعي الكلام ده. لا، هو مش مفهوم التيسير ان انا اتفلت من احكام الشرع، ليس هذا هو مفهوم التيسير. التفلت من احكام الشرع والواجبات بحجه التيسير ده تعطيل والعياذ بالله لاحكام الله. لكن هنا معناه ان الدين يسر، يعني دلالة الناس برفق وبلين على ما يلزمهم من امور الدين، مش ان انا اتهرب من الاحكام واقول ما يلزمش ده دلوقتي. ممكن اتدرج معاكي، اتدرج اما يحسب ان زي الفكر ده وفكر ده، بس بنسلك بيهم المعاني المظبوطة والحاجات اللي متأصلة بالأصول، صحيح الأصول بيفهموها سن أولى ابتدائي غير تاني ابتدائي تالتة غير في إعدادي، مش بنتدرج التعليم نفس الحكاية في الدين. إنما ما أقولش خالص دلوقتي عشان مش لا هيفهموا، لأن الدين يسر وربنا سبحانه وتعالى ما فيش حاجة خالص في الدين إحنا يعني نزلها وإحنا ما نفهمهاش، مستحيل. طب إزاي؟ ممكن بس تستغلق على بعض الناس، نحاول نفهمها لهم برقه. هو النبي بيقول يسروا ولا تعسروا، اذا ناخد بالنا ان يقول لك يسروا ولا تعسروا وياخد بيها منطق التفلت من احكام الشرع، اقول له لا، ها حجه انك انت تتفلت من احكام الشرع مش صحيحه، لا مفيش تعطيل لاحكام الله عز وجل، بل هو دلاله للناس ترشدهم على نبيه وعلى كلام الله عز وجل واوامره واحكامه برفق وبلين. ده واجب الدعاء واهل العلم. طيب النبي كمان بيقول غضب احدكم فليسكت. طيب ايه موضع الشاهد من الترجمه اللي احنا فيها؟ مش احنا بنتكلم هنا على باب والصفح؟ ايوه، هو الجزئيه دي اللي هي واذا غضب احدكم فليسكت، هو ده موضع الشاهد من الترجمه، من عنوان الترجمه اللي فوق اللي احنا بنتكلم عنها، العفو، باب العفو والصفح. ليه؟ لان الانسان لما بيغضب بيحصل ايه؟ فوران في دمه كده، والعروق بتنتفخ واوداجه بتنتفخ. وخلي بالكم في الوضع ده والعياذ بالله بيكون نزغ الشيطان عالي جدا، بيخلي الانسان نزغ شيطان، فبيخليه بيخرج من حاله الاعتدال اللي هو فيها لحاله والعياذ بالله بيتكلم فيها بكلام باطل، وممكن يفعل افعال مذمومه ويحقد ويبقى فيه بغض وغير ذلك من كل القبائح اللي انتم يعني عارفينها، لما بتشوفوا حد عنده فعلا هذا الفوران الغضب هذا يعني، وده والعياذ بالله سوء خلق رهيب جدا. وايه يعني ممكن يوصل الانسان لايه؟ للكفر. يعني شوفي ما هي مصائد الشيطان وخطوات للشيطان. الاول ده هي موضوع كله بسيط جدا، وما قدرش يتحكم في نفسه وغضب والدم فار والعروق وشه بقى احمر من كتر الغضب ونزغ الشيطان بقى يلا، وممكن في الحاله دي والعياذ بالله يضرب يقتل يعمل اي موقف يعني. يعني مش بنشوف الحاجات دي كلها، ودي طبعا ممكن توصل الانسان للكفر، لانه ممكن مثلا زي ما احنا اوقات بنشوف دلوقتي من الناس والعياذ بالله السوقه بقى والعامه اللي هم في عندهم سوء خلق، بنشوف منهم مثلا موضوع سب الدين، يعني بيقول لك انا كنت غضبان. شفتي الغضب وصله لايه؟ وصله والعياذ بالله لكفر، يعني لا بالهزل ولا بالجد، يبقى هو خرج من الدين. خرج لانه سب مين؟ سب الدين والعياذ بالله، بيسب سب الله يسب الرسول، لانه وصل في مرحله غضب. اذا هو فعلا الغضب ده بيوقع الإنسان في يعني قبائح وفي بغض رهيب جدا وسوء خلق رهيب، ربما بلغ به درجة الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لا تغضب ولك الجنة، يعني لما يقول له دلني على عمل أفعله علشان أدخل الجنة، بيسألوه الصحابة فيقول له لا تغضب، يقول له طب تاني، ده يقول له لا تغضب تاني، يقول له تالت لا تغضب ولك الجنة. سبحان الله، لأن معنى الغضب يا بنات دون ناس ليها معنى، يقول لك أوله جنون وندم. ممكن وهو أصلا في حالة الغضب دي أوقات تلاقي الشخص مش عارف هو بيقول إيه، وتيجي تقول أنت قلت كذا وكذا، يقول لك ما قلتش، يقول لك ما قلتش، ما هو ده آخره ندم. شوفي سبحان الله. فإذا هنا في المرحلة دي لما الإنسان يستشعر إنه هو هيغضب يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يعني اما هو النبي ارشدنا قال لو هو مثلا كان واقف يقعد، طيب لو او يتوضى يروح يتوضى مثلا، تمام. طب لو هو كان مثلا جالس فليضطجع، هكذا يعني لابد انه يغير من موقفه. النبي ارشدنا وهنشوف دلوقتي صحيح مسلم بيقول ان في اتنين شتموا بعض وهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فاحدهما يسب صاحبه مغضبا، يعني قد احمر وجهه عمالين يسبوا بعض في حضره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي، شوف النبي بيرشدهم، وبرضه هنا شوفي قد ايه كان عنده يعني حلم كده عليهم وتيسير فعلا عليهم، حتى في هذا الموقف اللي هم قاعدين غضبانين من بعض وبيشتموا بعض بهذا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوده. طيب فالنبي بيقول إيه؟ إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. طب يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله، ده أول حاجة لازم يفتكرها، إنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي أرشد أيضا صلى الله عليه وسلم الغضبان إلى الجلوس لو كان قائما، واقف يقعد، فإن لم يذهب عنه الغضب الضجع، يعني المهم إنه يغير من موقفه. كما في الحديث مثلا زي بيقول لك إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع، دي في حديث آخر. إذا إحنا هنا عارفين كويس قوي إن عارفين في حديث ليس الشديد بالسرعة، لا مش هو ده، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. إذا المفترض إن كل هذه الأعمال اللي هي الغضب وسوء الخلق هذا بيؤدي إلى الفرقة بين الناس، وما فيش قوة الإيمان دي بتذهب، وكل هذا فيدلنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللي هو علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت، وده موضع الشاهد من الحديث سبحان الله. فلا تغضب ولك الجنة ما ننسهاش أبدا. وهنشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الأبواب اللاحقة بعديه على طول، يعني شوف الحديث ده ويجي الباب اللي وراه على طول يقول لك باب الانبساط إلى الناس، باب رقم 105، باب الانبساط إلى الناس، يعني كيف كان النبي ينبسط إلى الناس ويكلمهم بلين ويخالطهم ويعاشرهم، هنشوف سبحان الله. لا ده هدي النبي اللي كل الناس دلوقتي بعدت عنه للأسف، بعدت عنه، فاحنا بنحاول نرجع تاني نقتفي أثره علشان نكون معاه إن شاء الله ونرد على الحوض. ما هو كل واحد على حسب اتباعه هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرد إن شاء الله على الحوض، ربنا يجعلنا منهم يا رب العالمين. فإذا الباب 105 باب الانبساط إلى الناس، باب الانبساط، يعني إيه الانبساط الأول قبل ما ندخل في الحديث اللي قدامنا؟ طيب هو الانبساط معناها يعني عارفين ضد الانقباض، لما يكون شخص منقبض بيبقى شخص والعياذ بالله بغيض، الناس بتكرهه بتنفر منه، بيبقى فيه وحشة بينه وبين الناس، مفيش ألفة بينه وبين الناس. لكن عكسه الشخص اللي بيبقى ايه منبسط للناس كده وبيحسن مخالطتهم ومعاشرتهم، يعني يبقى هو منبسط للناس وهو الذي يخالطهم ويعاشرهم وبيأنس بيهم وبيألفهم وبيألفوه، كل هذا كل هذا. يبقى ده على فكرة نوع من أنواع الأدب، مش هنمدرس الأدب المفرد، الأخلاق، فهذا نوع من أنواع الأدب اللي المسلم ينبغي له يا بنات إن هو يدرب نفسه عليها، يوطن نفسه عليها، لأن ده على فكرة من مقتضيات الأخوة الإيمانية اللي بتجمع وبتؤلف بين الناس فعلا، بتجمع وتؤلف النفوس، وبيجتمع الإيمان من أهله لما بيكون الناس منبسطين لبعضهم البعض، فاهمين؟ هذا هو الإسلام بيدعونا لهذا، ده من مقتضيات الأخوة الإيمانية اللي بتؤلف فعلا بيننا نحن ننبسط لبعضنا البعض. هنشوف هنا شوفوا الحديث اللي جاي دون بيقول إيه، هو دراسة عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت، بيسأله يعني أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يعني هذه الصفات بتاع النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة عندهم، موجودة بنفس الصفات اللي بعض الصفات اللي هي مذكورة في القرآن موجودة، ويعرفوها وكانوا يعرفوا، بس انتم عارفين ان هم اهل بهت وكتموا. انما شوفوا بيقولك ايه، انه لموصوف في التوراة ببعض صفتي في القرآن. اللي هي ايه ببعض صفتي في القرآن؟ يعني يا ايها، زي كده زي صفته في القرآن دي، يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، الآية في الاحزاب 45، وحرزا للاميين، انت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، المتوكل، ليس لأنه طبعا هو سميتك المتوكل من أسامي النبي، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. يعني يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. طبعا ومبشر. شاهد على إيه؟ شاهد على إني على وحدانية الله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل. يبقى النبي شاهد على إيه؟ على وحدانية الله وأنه لا إله إلا الله، تمام؟ شاهد على الناس بأعمالهم يوم القيامة، مش كده ولا إيه؟ لما نقول شاهد يبقى شاهد بوحدانية الله عز وجل، أي الإسلام يا بنات اللي بيدعونا للتآخي وبيدعونا للتآلف والوحدة ولمخالطة الناس والانبساط إليهم ونشاركهم في أفراحهم وفي أحزانهم، الاجتماع بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم شاهد لله بالوحدانية وبالإسلام هذا الذي يدعونا للكلام اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، وشاهد أن لا إله إلا الله، وشاهد أن الله هو الحق وأن ما يعبدون من دونه الباطل، وهو الذي يشهد علينا يوم القيامة، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يبقى شاهدا ومبشرا. مبشرا لمين؟ مبشر لمين؟ للمؤمنين. بشير لمين؟ للمؤمنين بإيه؟ بجزيل الثواب. أيوة طبعا، ما هو مبشر للمؤمنين، لأهل التوحيد، لأهل الطاعة، إن ربنا سبحانه وتعالى هيجزيهم الثواب العظيم من عنده. طيب بشير يبشر، ونذير ينذر. ينذر مين؟ الكافرين، أهل الشرك، أهل المعصية، من إيه؟ من العقاب. وحرزا للأم، يعني إيه؟ إحنا بنشرح يعني المعاني. حرزا للأمين، الحرز هو الحصن، ويعني نقول حفظا وحصنا وحماية، وحماية لمين؟ للأميين. الأميين، ما هو الأميين على فكرة وردت في الكتاب والسنة، لأن طبعا نحن النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة، مذكور الكلام ده في القرآن، النبي الأمي. والله عز وجل أيضا قال في والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم رسولا منهم. النبي كان أمي وهو يقول بعث في الأميين. النبي صلى الله عليه وسلم برضو في الحديث اللي موجود في البخاري، حديث طويل في البخاري، إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. في بعض التعريف للأمي إن هو الذي لا يكتب بس، لأن العرب كانت الكتابة فيهم عزيزة، يعني العرب أمينا لهذا، لكن هو عامة اللي بيقرأ ويكتب كده، تمام؟ فإذا هو حرزا للأمي، ربنا أرسله حصن وحفظ وحماية، تمام؟ طيب فبيقول الله، الحديث بيقول ايه؟ انت عبدي ورسولي. يعني اذا النبي صلى الله عليه وسلم يا بنات هنا في الجزئية دي، علشان اهو جمع بين العبودية وبين الرسالة. اذا محدش بقى يقول يغلو في النبي او يجافي، لا، ده فيه هنا اعتدال وتوسط، البعد عن الغلو زي الناس اللي غلت في النبي صلى الله عليه وسلم وضلوا، ولا جفاء، ولا في جفاء. يعني إذا هو جمع بين العبودية والرسالة في كلمة عبد هنا، علشان نشوفي نرد على اللي بيغلو في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والناس التانيين اللي بتنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم برضو فيها رد عليهم، نقول لهم الحديث هو قدامنا حديث صحيح، ما احنا بنعرف الأحاديث دي عشان نرد على هؤلاء ونذب عن النبي والشبه، تمام؟ طيب وانت في الجزئية شوفوا انت عبدي ورسول النبي صلى الله عليه وسلم، لان في اعتدال وتوسط، هو البعد عن الغلو والجفاء. انتم عارفين النبي في احاديث اخرى قال ايه؟ ايضا قال لا تطروني كما اطرت النصارى مين؟ عيسى ابن مريم، فانما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا ايضا حديث، لانه فعلا هو النبي عبد الله ورسوله. شوفي هنا بقى، سميتك المتوكل. ايه هو المتوكل؟ يعني ان المتوكل عارفينه اللي هو بيعتمد على الله عز وجل، بيفوض الأمر لله. المتوكل اللي هو بيقوله في معنى جميل، بيلقي البذرة في الأرض ويتوكل على الله. شفت حتة يلقي البذرة؟ ليه يلقي البذرة؟ لأن التوكل لا يعني عدم الأخذ بالأسباب، بالعكس بالعكس، لابد الأسباب الموجودة المتاحة قدامي، مش الأسباب اللي مش موجودة، لا، الأسباب اللي مش موجودة أنا مش مطالبة إن أنا أدور عليها، إنما في أسباب قدامي هقدر أخد بيها متاحة لي، ربنا يسرها لي أخد بيها. ما تعبش نفسي في الاسباب البعيده عني وافضل افكر فيها، لا، الاسباب المتاحه ليا ابذل هذه الاسباب. لابد من بذل الاسباب ولابد من فعلها، بس قلبي معتمد على رب الاسباب، يعني قلبي معتمد على الله وبفوض امري لله عز وجل. هنا التوكل حق توكله. يبقى المتوكل الذي يلقي البذره، في حاجه عملتيها يرى الله منك، تمام، ثم ويتوكل على الله عز وجل وتفوضي الامر ليه. لان انتم عارفين في معنى التوكل امور كثيره لو قعدنا نتكلم عليها، لكن بفضل الله انتم عارفينها. الحديث اللي بيقول لو توكلتم على الله حق توكله، وشفتوا كلمه حق توكله اللي هي ايه؟ بذل الاسباب لا تعطيل الاسباب. يبقى كلمه حق توكله دي علشان ما حدش يفهم حق توكله غلط، لا، حق توكله مع توكله معناها بذل الأسباب المتاحة لا تعطيل الأسباب. على فكرة الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في سورة إيه؟ تبارك الملك، يعني يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن الحمد لله إن إحنا بنتعلم. يبقى إذن لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. بتروح الطير دي خماص، يعني بطنها داخله لجوه من الجوع، وترجع بطانا شبعانه شبعانه. شفت حق توكلي، بس في بذل الاسباب. ليه عرفنا منين ده؟ حتى الطير تغدو وتروح، ما كلمه تغدو وتروح فيها معنى السعي، بذل الجهد، يعني بذل الجهد ولا ما بذلتش؟ بذل الجهد، ما هي غدت وراحت، تغدو بتبحث، ربنا بيرزقها. إذن هو ده حق التوكل، هو بذل الأسباب لا تعطيل الأسباب. سبحان الله. بعد ذلك يقول لك سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة. يعني إيه ليس بفظ ولا غليظ؟ على فكرة الفظ اللي هو عارفينه اللي هو الجافي، الشخص الجافي المسيء اللي هو سيء الخلق، سيء الخلق. لان في فرق بين الفظ وبين الغليظ. احنا برضو بنحب ناخد المعاني علشان دي بتريحنا بعد كده في كل واحنا ماشيين في الاحاديث. طيب، يبقى الفظ هو الجافي المسيء سيء الخلق. الله عز وجل يقول إيه؟ لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مش كده؟ طيب، هما واخدين كلمة فظ دي ليها أصل على فكرة في اللغة، بس مش مشكلة دلوقتي، يعني نحنا ممكن طويلة شوية ممكن نبقى نقولها إن شاء الله. يعني باختصار، عارفين الجمل ناقة ليها كرش، الكرش ده وهما ماشيين في الصحراء بنات بيبقى مليان مية، فلو هما وصلوا المرحلة مثلا من مراحل العطش، المية اللي معهم خلصت وماشيين في صحراء ومش لاقيين خالص. اللغه بتتاخد كده اصلها يا بنات، يعني واحنا ماشيين اقول لكم الدنيا بتمشي ازاي، اللغه كانت بتتاخد كده. فالجمل الكرش بتاعه بيبقى مليان ميه، الميه اللي جواه دي مش هيستعملوها طبعا الا لضروره، لان هم مضطرين هنا ان هم ايه، يعني يذبحوا الجمل بقى، يعني ياخدوا ويفضوا بطنه يفظوا الكرش. فهي ماخوذه من هنا على فكره، فظ الكرش، الجمل بيكون جوه كرشه ميه، هو اسمه كده على فكره الكرش. فما بيقدروش يستعملوا الميه دي الا لضروره طبعا، بيبقوا ماشيين في الصحراء، الميه خلصت منهم ونفذت منهم، نفدت بالدال، نفدت يعني ما بقتش موجوده، يعني خلصت منهم، فبيبتدوا يدوروا يجيبوا منين ميه، فالجمال معاهم فيروحوا جمل منهم فاضين الكرش بتاعه، وبيضطروا يشربوا الميه اللي فيه عادي، بتبقى ميه يعني كويس بيشربوها. فهي بصي بس حاجه جامده، ها، حاجه جامده غليظه، يعني فيها غلظه وفيها اساءه كده يعني، فجاي من اللفظ من هنا يعني. المهم هذا الفظ اللي هو الجافي المسيء سيء الخلق. لا، النبي ما كانش كده، يعني حاشاه، صلى الله عليه وسلم كان ابعد ما يكون عن هذا، هو اصلا نبينا مبرأ من هذا. ان الله عز وجل قال عليه في إيه؟ انك لعلى خلق، وانك لعلى خلق عظيم، وانك لعلى خلق عظيم. وغليظ بقى عكس غليظ، اصل قصدي لها معنى اخر. الغليظ بقى هنا قاسي القلب، قاسي القلب، قلبه قاسي، يعني ما عندوش رحمه ولا رأفه. يبقى الغليظ قاسي القلب غير ذي رحمه ولا رأفه، النبي كان مبرأ من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل انتم عارفين، بس يعني نستشهد بالآيات ايضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمؤمنين رؤوف رحيم، ايوه كان رؤوف رحيم، والرؤوف اشد الرحمة، الرؤوف اشد، هي اشد كمان من الرحمة، تمام يا مريم. فهو كان النبي ليس ايه فظ ولا غليظ، تمام، ولا كان سخاف في الاسواق ولا كان لعان، وانتم عارفين الكلام ده كله. طيب وسبحان الله، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق ولا يدفع بالسيئه السيئه، لكن يعفو ويغفر. كان بيعفو وكان بيغفر، وشفنا حياته من اولها لاخرها على هذا، على هذا. ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء. ايه الملة العوجاء دي؟ بقى يقول لا اله الا الله. الملة العوجاء يا بنات هي اللي كانوا عليها في الجاهلية، الملة العوجاء هي التي كانت في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه خلينا نقول هنا نقطة، هي مش ملة ابراهيم، هي هم كانوا على ملة ابراهيم، تمام، لغاية ما بدلوا طبعا وغيروا وعبدوا الأصنام، فأصبحوا على ملة عوجاء. يبقى أما بعدوا العرب عن الاستقامة عن ملة إبراهيم، وهو كان إبراهيم عليه السلام ثم إسماعيل، ها أبو العرب، نبي العرب زي ما بيقولوا، إن إسماعيل كان بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم تقريبا حوالي يا بنات 2400 سنة، حوالي 2400 سنة هم فضلوا فعلا على ملة إبراهيم هذه الفترة لغاية 400 قبل مجيء محمد ب 400 سنة، بدأوا يبدلوا وبدأوا يعبدوا الأصنام، فأصبحت هذه ملة جديدة بقى عوجاء، مش ملة إبراهيم، لأن طبعا ملة إبراهيم هي الحنيفية السمحة، حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما الملة العوجاء اللي جاء النبي علشان يغيرها هي التي كانت في الجاهلية قبل بعثة النبي، لما غيروا ملة إبراهيم في آخر 400 سنة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلوا فيها عبادة الأصنام وفعلوا الأفاعيل يعني. فالنبي بعث علشان يخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان، ثم كانوا طبعا على الكفر، ويفتحوا يشوفوا يقولوا لا إله إلا الله، يرجعوا تاني لعبادة الله عز وجل، ويفتحوا به أعينا عميا وآذانا صما. يعني إيه؟ هو هنا بيكلمك في عالم المعنى، هم مش عينهم عمية ولا حاجة ولا أذانهم فيها صمم، لا دولهم مفتحين وعينهم ودانهم ما شاء الله، لكن هو هنا في عالم المعنى يا بنات عايز يقولك إن عينيهم عمية عن رؤية الحق، ودانهم آذانهم كانت صما فيها صمم، يعني ما تقدرش تستقبل الحق. عارفة لما يكون حاجة صماء كده، صماء مسدودة كده، حاجة تيجي فيها رد، فهم كان في عالم المعنى مش في عالم الحقيقة، يعني ليس على حقيقته، كان لا ليهم بصائر ولا ليهم بصيرة ولا كانوا بيقدروا يسمعوا الحق، كل هذا بعيدين. ليه؟ ما هما بقى في سلف قبل كده مسلفين زي ما بيقولوا، هما كانوا اصلا خلاص عبدوا الاصنام وكان في بقى الفواحش وكل الامور هذه، فلابد من الشخص لما بيتربى على مثل هذه الامور بيبقى في ايه بينصرف عن الحق. فربنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليس علشان كده يخرجهم إلى الإيمان، يخرجوا من الظلمات دي كلها إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر والضلال والشك والريبة والغش والخداع وكل سوء الخلق اللي كانوا فيه إلى النور، النور اللي هو الحقيقة الوحيدة اللي انتم عارفينها، هو الدين والإسلام ولا إله إلا الله. يفتح به أعينا عميا وأذانا صما، كانت بعيدة عن الحق يعني في عالم المعنى، كانوا ودانهم مش قادرين يسمعوا الحق ولا يقبلوا الحق، بالضبط كأنهم مستمعين، لأنهم لو ما سموش الحق يسمعوا إيه يعني. وقلوبا غلفة، يعني القلوب كانت متغلفة كمان، شوفي الوصف، شوفهم دلوقتي وعارفينهم كويس. وقلوبا غلفة يعني القلوب دي كانت مغشاة مغطاة بإيه؟ بأغلفة، مش غلاف واحد، غلاف ورا غلاف ورا، ما هو كلها من المعاصي والذنوب والآثام ويكفي الكفر، تمام؟ فكل دي كانت القلب تغلف تغلف تغلف لغاية خلاص ما فيش أي حاجة عارفة تدخل فيه، من اي اتجاهات، مفيش، يبقى مغشع حتى عن قبول الحق وعن سماع الحق، لان ان شئت فقولي ان القلب هو محل الوعي والادراك، مش اي حاجه تانية. طيب يبقى اذا هنا احنا شفنا القصه دي كلها ليه في موضوع الانبساط الى الناس، لانه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل الاسواق لا سخاف في الاسواق، وكان بيخالط الناس، مع انه هو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع النبي بقى، لكن هذا لا يحط ابدا من مرتبته، ابدا كان بيخالط الناس وانتم عارفين. لكن النهي هنا او النفي هنا لا صخب، كان النفي عن الصخب، ذم الصخب مش الدخول، لكن كان النبي بيدخل الاسواق، ايوه بيدخل الاسواق، لكن بيزم ايه الصخب. يعني ايه الصخب؟ اللي هو يا بنات ان الناس تتكلم بصوت عالي مرتفع من غير الحاجة اليه، ناس عمالة تتكلم وتصوت وتزعق. بتشوفوا انت لما بتخش الاسواق، علشان كده احنا مأمورين اصلا، يعني او مش في كل، يعني ان الواحد ينتبه وهو داخل في السوق يقول الدعاء لا اله الا، مين فاكر الدعاء دخول السوق؟ ما يعني الله لا اله الا هو، لا اله، عايزين نفتكره، هنفتكره واحنا ماشيين مع بعض دلوقتي، بس يعني دعاء دخول السوق المفروض احنا كلنا نقوله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وحي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يعني الدعاء ده لابد ان احنا ندخله علشان ربنا يبعد عنا الشياطين. يعني فالذم هنا النفي هو لا، ليس بسخاف في الاسواق، النفي موجود، لا هو بيدخل السوق وكل حاجة وبيخالط الناس، ولكن النفي عن ذم الصخب لا عن اصل دخول السوق. والصخب التكلم بصوت عالي هذا امر منكر دون الحاجة، يعني مش مثلا انا بنده لحاجة او حد بينده، لا ده هو من غير حاجة كده صوته عالي ومرتفع، فهذا الامر منكر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. تمام، فده حديث رائع جدا، احنا بس بندرسه دراسة عشان نفهم الكلام اللي فيه، هينفعنا كتير جدا في حياتنا. ثم بقى اللي احنا هنحفظه ان شاء الله اللي هو عن معاوية، قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي حفظه ان شاء الله، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول او قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هو ده، انك اذا اتبعت الريبة في الناس افسدتهم، فاني لا اتبع الريبة فيهم فافسدهم. يبقى إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم، أو فأفسدهم يعني، لأن الشخص لو اتبع الريبة في الناس بيؤدي هذا إلى فساد الناس. طيب يبقى معاوية بيقول إيه؟ طيب معاوية هنا بيقول، بصوا إن هو عمل على فكرة معاوية بنصيحة أو بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول في كلام نفعني الله سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ونفعه الله بيه. نفعه يعني ايه؟ سمعه واستفاد بيه، ده في ايام خلافة معاوية، سمعه واستفاد بيه. على فكرة في رواية اخرى برضو للحديث ده بتقول ان هو يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الامير اذا ابتغى الريبة في الناس افسدهم، اذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، يعني طلبها ابتغى، يعني إيه؟ يعني طلبها بشدة وبإرادة، طلبها بشدة وبإرادة، هو اللي رايح يدور عليها الريبة والشك ويتعامل في الناس بالريبة، هنشوف دلوقتي. يبقى الكلام اللي سمعه معاوية من النبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد إنه سمعه، لا استفاد بيه في حياته كلها، بيقول لك استفدت بيه. فبيقول انك اذا اتبعت الريبه في الناس افسدتهم، يعني ايه الريبه؟ الريبه عارفه الريب اللي هو بيبقى فيه شك مع تهمه، مش شك بس يا بنات، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، لا ما فيش اي تهمه شك، تقدريش تتهميه باي حاجه، لا خلل ولا نقص ولا زياده، فهمتم ازاي؟ يبقى الريبه معناها الشك مع تهمة، حد يعني زي هنا مثلا ايه، بتتهمي الناس بشيء يعني بيظن فيهم ظن السوء والعياذ بالله، في ناس كده تقعد زي ما تقولي مثلا ده شخص مريب، هي الريبة دي معناها كده، شخص شك مع تهمة، ده مش احنا بنقول شخص مريب يعني بنتهمه على فكرة بحاجة، إذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم إن هو ما بيتعاملش مع الناس على أساس الشك والريبة، ما فيش كده خالص. لا بالعكس، هو بيقول دايما، او احنا عارفين دايما ان احنا لينا الظاهر والله يتولى السرائر، ان احنا نقعد ندور ونشك فيهم ونقول والله ده ممكن يكون كذا وكذا، ونتتبع عورتهم ونتجسس عنهم ونرميهم بتهم. لا، ده مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقعد يشك في الناس، في ناس كده والعياذ بالله. طيب ليه بقى؟ ليه بيقول لك انك اذا اتبعت ريبه في الناس افسدتهم؟ لاني ممكن انت، يعني هو زي هنا مثلا، خلينا نتكلم على معاوية. هو معاوية هنا خليفة في أيام خلافته، أمير يعني. طيب لما انت هو خليفة، تخيل لما بيتعامل، لو عامل الناس على أساس ان كل واحد قدامه هو يعني شاكك فيه، طب ما هم الناس هيقولوا والله احنا مش هنشتغل بقى، ما هو احنا طالما أدينا عملنا ولا ما أديناش عملنا، على طول هو بينظر إلينا بنظرة المرتاب والشاكك، فهنا يقع الفساد والعياذ بالله. فهمتم ازاي؟ عشان كده مش ده المفروض، بالعكس عدم اتباع الريبة في الناس، وهو ده الشاهد من الحديث، ده معناها الانبساط للناس. انا ليا الظاهر، ربنا يتولى الثرائر، واحنا ماشيين هنفهم الكلام ده اكتر ان شاء الله. يبقى المفروض ان نبتعد عن هذا، لان ده بيفتن الناس. خلي بالك دي فيها فتنة للناس، وفيها صد للناس عن تعليم، عن الدين على فكرة. صدهم، يقول لك دول ايه، دول كل حاجه شكاكين شكاكين شكاكين، بيسوء الظن في الناس، بيضطروا بقى الناس هنا ترتكب بقى، تقول لك خلاص والله ما انا عامله كذا، ما هو انا مش هيصدقني ابدا. فهمتم ازاي؟ حتى يعني يقول لك ما انا خلاص، ما انا هسرق، ما على طول فاكراني بسرق مثلا يعني. فاذا اتبعنا عورات الناس دي فعلا بنفسدهم، لكن لما تدي الناس احساس بالامان، ولا انك انت انا واثقه فيكي، انا واثقه في التعامل معاكي، انا كذا، غير ايه المريب ده على طول حاسس ان اللي شاكك اصلي ومرتاب دون، بيخلي الناس فعلا ما تعرفش تتعامل معاه، وبيفسدهم، وبيقول لك مهما عملت مش هيصدق، فخلاص بقى اعمل والعياذ بالله. يعني ناخد بالنا. طيب هنا برضو قبل ما نمشي، شفتوا بعض العلماء قال في الحديث معاوية ده، ان طالما النبي صلى الله عليه وسلم خص معاوية بهذا الامر، فعلينا نحن ايضا ان لا نتبع الريبة معه. فهمتم ازاي؟ يعني باختصار، كون النبي صلى الله عليه وسلم خص معاوية بالامر ده، كان يعلم النبي، او كان نقول بشاره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان هو سيلي من امر المسلمين شيء، فعلينا بقى ايه ان احنا كمان لا نتبع ريبه فيه. وكان اصلا لما خص معاويه بهذا الامر، كان برضو بينبه معاويه انه عليه ان لا يتبع الريبه في الناس، لانه هو شكله كده يعني كبشاره ليه ان هو سيالي من امر المسلمين شيئا. لعل هذا اللي جعل برضو معاويه رضي الله عنه ان هو يسمع من، ان هو يعني يفتكر كلام النبي كويس جدا، ها، وينتفع بيه كمان، ينتفع بيه. طيب انتم عارفين ان في، يعني عايزين في الجزئيه دي ما نمشيش قبل ما يعني حديث معاويه هذا، يعني كان في قول عظيم، ربنا يذكرنا ان شاء الله، قول عظيم لابي زرعه الرازي. ايوه، كان لقي مره رجل، فالرجل ده بيقول له ايه، انني ابغض معاويه. قال ولما؟ قال لما جرى منه مع علي. فقال ابي زرعه ليك قول جميل، يعني سبحان الله عظيم، يعني فقه عظيم للناس جدا، واحنا عشان بنتعلم الكلام منهم على فكره. القول، قال ايه بقى ابي زرعه؟ قال له قال ويحك، ان رب معاويه رحيم، وخصم معاويه كريم. ما كان هو بيقول له ايه، انا انني ابغض معاويه علشان هو اللي جرى بينه وبين علي. فرد عليه ابي زرعه قال له طب ويحك، انت مالك، انت رب معاويه رحيم وخصم معاويه كريم، في ايش علاقتك انت بهم؟ او في ايش، كانوا يقولوها كده، في ايش، يعني اختصار اي شيء، يعني انت ايش علاقتك يعني بيهم، فايش علاقتك انت بينهما. يعني دي قول جميل جدا. الامام احمد بن حنبل كمان كان في شخص يقع في معاويه، يعني يقول فيه، يعني كان بيطعن يعني بمعنى صح، فقال ايه، لا يطعن احد، الامام احمد بن حنبل هذا قوله، يعني كان بيقول لا يطعن احد في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا في قلبه داخله سوء، الا في قلبه داخله سوء والعياذ بالله، مشيرا ايه لقول الله عز وجل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن يا بلد تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. فإيه إيش علاقتك أنت بيهم إن أنت تقول أبغض ولا ما أبغضش؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية الكلام دون بشارة أنه سيلي من أمر المسلمين. وأبي ذرع الرازي هو قوله الجميل: ويحك رب معاوية كريم ورحيم وخصم معاوية كريم. والإمام أحمد قال لك: لا يطعن. يبقى إذا لما نشوف ناس بتطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعلم أن في قلبهم داخلة سوء والعياذ بالله. طيب باب التبسم هو باب رقم 106 عن جرير، وده دراسة الأول الكلام اللي هنقوله دلوقتي عن جرير. جرير اللي هو عبد الله البجلي ده صحابي، قال صحابي جليل يعني، بيقول عبد الله جرير بن عبد الله البجلي قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم. شفتوا الكلام الجميل؟ ما هو باب التبسم، خلاص معروف الباب التبسم اللي هو ايه التبسم؟ يعني اللي هو ما فيهوش صوت، لا صوت فيه. طب الضحك فيه صوت خفيف شوية يا دوبك كده، ايه الضحك ده يعني ممكن الأسنان تظهر شوية في صوت خفيف. القهقهة بقى لا، ده الصوت العالي قوي ده القهقهة، إنما التبسم انتم عارفينه. فبيقول لك كل ما يشوفوا النبي بيتبسم في وجهه، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. خلي عمالين ياخدوا صدقات وناخد صدقات وكل ده برضو لنبينا صلى الله عليه وسلم وللصحابة في ميزان حسناتهم، يعني جميل جدا والله، ربنا يرزقنا هذا الهدي. فالتبسم دي مبادئ الضحك وأوائله اللي هو لا صوت فيه، والضحك لما الوجه ينبسط كده وتظهر الأسنان شوية، القهقهة اللي هي الصوت العالي ده بعد الضحك بقى، ده بعد الضحك. يبقى كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبسم، وكمان قال ايه: تبسمك في وجه اخيك صدقه صدقه. يبقى ده حسن خلق للنبي صلى الله عليه وسلم، متواضع وانبساط للناس برضو ولا لا؟ ايوه انبساط للناس برضو، تبسم ولا لا؟ ايوه تبسم. تمام. طيب شوفوا سبحان الله، يعني احنا المفروض هنا في فضل لجرير، وانه ازاي النبي كان كل ما يشوفه يتبسم في وجهه. تبسمك في وجه أخيك صدقة، زي كده لا تحقرن من المعروف شيئا حتى إن طلق أخيك بوجه إيه طلق. يبقى نعود نفسنا يا بنات، نعود نفسنا إن إحنا نتبسم في وجه أخواتنا كده، هذا من أسباب يعني التواد والتراحم وأسباب انشراح الصدر والانبساط للناس وإدخال السرور على قلوبهم. لما تلاقيكي مبتسمة في وشها مش متكشرين، لا ده مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يلاقي الجرير بيتبسم في وجه: ما رآني منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم. طيب عارفين جرير كمان كان من الناس اللي هم عليهم مسحة ملك، يعني كان جماله يعني ليه مسحة جمال كده، يعني هو كان راجل شكله جميل، وكان النبي يعني يصفونه فعلا، هم الصحابة يشوفوه يصفونه بأنه عليه مسحة ملك يعني. تمام. احنا بنتعلم الاداب دي من الادب المفرد، لابد ان احنا نتعلم. ليه؟ بنعرف الصحابة، شفنا احنا عرفنا معاوية ودلوقتي بنعرف رضي الله عنه، ودلوقتي بنعرف جرير. بصوا يعني مثلا هنا بيقول عن جرير: قال لما دنوت من المدينة، لما جه المدينة أنخت راحلتي ولبست حلتي ثم دخلت المسجد فرماني الناس بالحدق، يعني قعدوا يبصوا ويحدقوا فيا كده، فقلت لهم يعني سألهم: هل ذكرني رسول الله؟ قال نعم. هنا لما دخل كنا بنتكلم على جرير بجلي اللي هو اللي قال: لما ما رأني النبي منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. لما فعلا دخل عليهم والناس بصوا له قوي، فقال لهم: النبي ذكرني ولا ايه؟ فقالوا له: ايوه فعلا باحسن الذكر. فقال: يدخل عليكم رجل من خير ذي يمن على وجه. فعلا جرير كان اخر من اسلم يا بنات، وده كان بعد نزول سورة المائدة. احنا هنا بنعرف اخبار عن الصحابة، ده من ثمار هذا الكتاب والله، هذا من ثمار هذا الكتاب القيم، ان احنا بنتعرف على الصحابة وعلى فضائلهم. كان في قول جميل جدا كان يقول ايه؟ كرر علي حديثهم يا حادي. الحادي اللي هو ماشي بالجمل الناقة، وعلشان يمشي بيها الحادي اللي هو ايه، يجر الناقة كده، بس وهو بيجرها بيروح يقعد ينشد كده علشان الناقة تسرع يعني. ها، فكان يقول له كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلي الفؤاد الصادي. يعني شوفوا فعلا حديثهم يجلي الفؤاد الصادي. احنا المفروض بنتعلم عن الصحابة وعن السلف وعن النبي، مش عشان هم يبقوا المثال، يعني مثل اعلى لينا. مش الناس دلوقتي واخده الممثلين والفنانين واللي مش عارفة ايه مثل ليهم، لا، ما عشان بعدوا عن هذا الهدي وعن هذه السيرة الجميلة. طيب ناخد بقى اخر حاجة ان شاء الله علشان نقف عند الباب دون. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، دي برضو دراسة، احنا دراسة معظم الحاجات اللي بناخدها دراسة، الحفظ بقول لكم عليه واحنا ماشيين، بيبقى البسيط المتن قليل. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته صلى الله عليه وسلم، إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، وفي طريق إذا رأى مخيلة دخل وخرج وأقبل وأدبر وتغير وجهه، فإذا أمطرت سري عنه. فقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيها المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة، أو عرفت في وجهك عرفت في وجهك الكراهة. فقال: يا عائشة، ما يؤمني أيوة، يعني إيه اللي أنا أأمنه، يعني أأمن إزاي؟ يا عائشة، ما يؤمني أن يكون فيه عذاب قوم بالريح، أو فيها عذاب، أن يكون فيه عذاب. طيب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب منه، فقالوا: هذا عارض ممطرنا، السورة في الآية في الأحقاف. ومن الطريق الأخرى، يعني في حديث آخر بيقول: وما أدري، علشان النبي لما كان بيشوف هذه الرياح يا بنات كان إيه، وجهه بيتغير ويفضل يدخل ويخرج لغاية ما تمطر، فلما بتمطر بيفرح يعني ويسري عنه. في حديث آخر في رواية أخرى بيقول: وما أدري لعله كما قال، لكن يخاف من هذا كما قال الله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. طيب هنشرح الحديث لأنه هو بسيط الحمد لله. عن عائشة بتقول إنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواتي، اللي هي اللي موجودة، اللهوات اللي في سقف، اللي هي اللحامات اللي موجودة في أعلى الحلق يا بنات، لكن ما كان بيتبسم، وهذا هو الشاهد، ان هو كان بيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كل حاجه بتر على وجهه، كل حاجه كانت بتظهر على وجهه. طبعا هو هكذا المسلم والمؤمن يعني، وهكذا برضو اهل النفاق والعياذ بالله على الجانب الاخر، ما اسروا سريره الا اظهرها الله على صفحات وجههم وفلاتات لسانهم. طيب، يبقى كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، يعني عرف في وجه الكراهة، دي حاجات من أفعال القلوب. ولكن شوفي سبحان الله، القلب لما بيحزن الوجه كمان بيتغير، دي أعمال قلوب ولا لا؟ ما هو في قلبه حزين من جوه، فسبحان الله بيتغير برضو ملامح وجهه بيظهر عليها. ما هو مراقب الله عز وجل في كل حاجة، مش الناس كلها واخدة الحاجات دي، ولا هي يعني يشوفوا الأمطار الشديدة والفيضانات ولا ينتبهوا إنها ممكن والعياذ بالله تكون غضب كما يفعل العصاة يعني، ويشوفوا الكلام ده. لأ، المؤمن كان بيراقب وكان بيبقى عارف النذر. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أكمل الناس خوفا من الله عز وجل، أكمل الناس رجاء في الله عز وجل، أكمل الناس علما بالله وتقوى لله. يعني كملت العبودية عند النبي صلى الله عليه وسلم، كملت عبوديته لله عز وجل، وعلى هذا كان يخاف، كان بيخاف إيه؟ خاف إنه يبقى فيه عقاب نازل عليهم بعصيان العصاة. احنا نعيش بين الخوف والرجاء ونشوف الآيات ونتعلم، ما في آيات وفي نظر. طيب لما كان بقى، لما يشوف الأمور دي كان فعلا قلبه بيحزن وبيبان على وجهه، فكانت عائشة تعرف تقول له: شفت هذا في وجهك الكراهة، تمام، هو حاضر، إذا غضب أحدكم نسكت؟ ممكن السؤال تاني. طيب نخلص دي وهرد عليك. طيب فإذا أمطرت سري عنه، يعني إيه سري عنه؟ يعني كشف عنه الخوف. أول ما يشوف بقى المطر نزل خلاص وكده، خلاص يذهب هذا الخوف عنه. طيب يبقى إذا الناس كانوا، الناس عادة كانوا بيفرحوا، لأن بيفرحوا برؤية السحاب ونزول المطر. فكان بيقول يا عائشة ما يؤمني، يعني ايه اللي يأمني ان يكون ما ان ما يكونش ده العذاب اللي زي قوم عاد واللي هم اللي قالوا ايه اخ هود لما قالوا إيه هذا عرض ممطرنا، ما انا ايه اللي يأمني؟ شوفوا كان هو على هذا، وهو اكمل الناس عبودية لله، كان في خوف للنبي، ان خوف من الله عز وجل سبحانه، وكان خايف انه يصيبهم او يتعاقبوا بعصيان العصاة. يبقى اذا الناس اللي بترجو قوي وبتقعد تقول والله ده انا ربنا هيدخلني الجنه، ويغالوا قوي في الرجاء، ده فيه بيقول لك حتى قال احدهم وددت لو ادخلني الله النار فاحولها الى جنه خضراء. ايه ده؟ يعني انت ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اكمل الناس اصلا عبوديه لله عز وجل، وكان كان يخاف ويظهر هذا على وجهه، وهو يقول وددت لو ادخلني الله النار فاحولها الى جنه خضراء او جنه وخضرة، يعني سبحان الله. فكان بيقول هذا اخاف انه يكون زي قوم اللي ما قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني السحب المعترضه في الافق، فربنا رد عليهم قال ايه، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم. يعني سبحان الله، هم الناس كأيام في هذا عرض ممطرنا كانوا فرحانين وكانوا متخيلين ان المطر هينزل، لان هم كانوا عندهم ممحلين ومحتاجين الى المطر. ممحلين يعني ايه؟ امحلت، زي ما تقولي امحلت السماء، السماء امحلت يعني بتمسك رزقها اللي هو المطر، ما كانش فيه نزول مطر يعني، واجدبت الارض، فبيقولوا امحلت، ممحنين كانوا محتاجين الى المطر، فكانوا هم فرحانين بالعكس، وكان فيها العذاب ليهم. ربنا سبحانه وتعالى قال بل، الكلام ده مش صحيح، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم. سبحان الله، هم يجادلون في الله هو شديد المحال. فاذا الموضوع مش كده خالص، النبي صلى الله عليه وسلم كان اكمل الناس خوفا من الله، وكان اكمل الناس رجاء في الله، وعلى هذا كان يخاف الله ويتقي الله عز وجل. طب الشاهد من هذا هو هذه الدراسه يعني اللي احنا خدناها عن عائشه، الجزئيه بتاعه اللي هو انما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يتبسم وينبسط الى الناس، وده بيدخل الرحمه والتواد يعني والانبساط وانشراح الصدور، وبيزيد لحمه الايمان او اخوه الايمان زي ما بنقول بيننا وبين الناس. طيب يبقى احنا ان شاء الله يا بنات هنقف عند باب الضحك، باب 107، تمام كده. احنا كده ان شاء الله نبقى وقفنا عند باب 107، باب الضحك، ونكمله ان شاء الله في اللقاء القادم. هشوف لو فيه اي سؤال. يعني هو اذا غضب احدهم نسكت، هو المفروض ان احنا نسكت يا بنات، مفروض سامعني كده. اذا غضب احدهم نسكت لغايه مرحله الغضب، لاني هناخد في الاحاديث اللي جايه ان شاء الله، لما الاثنين يعني يحصل غضب وحد يرد في المجلس نفسه، بيبقى فيه شيطان، تمام، ممكن ايه هنا يخلي الاثنين يحصل بينهم مهاترات جامده جدا، وتخرج بيهم لمرحله زي ما احنا قلنا مرحله إيه والعياذ بالله، تؤدي بهم يعني لسوء خلق، ثم الى كلام لا يرضي الله عز وجل. فاذا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا احنا اصلا لا نغضب، ولو حد كان غضبان احنا نسكت، لان اللي قدامنا ده المفترض ان هو لو كلمناه دلوقتي يعني ممكن يحصل مشاكل. طيب ممكن احنا نقول له حاجه علشان الغضب ده؟ ممكن نقول له، بس مش احنا مش يعني ممكن نوجهه، نقول له مثلا لو شفناه واقف نقول له اقعد اقعد بس شويه، او مثلا لو ما لقيناه لسه قاعد كده طب ريح شويه ظهرك يعني اتكئ شويه، فاهمه ازاي؟ بحيث نذهب عنه ده، او نقول مثلا في وسط المجلس اعوذ بالله من الشيطان زي ما النبي علمنا. يعني في امور ممكن الشيطان بينسيه وبيجعله ينسى انه يقول اعوذ بالله مثلا من الشيطان الرجيم، فممكن حد قاعد يقول مثلا اعوذ بالله لعله هو يتذكر لما يسمعها. يعني في امور كده احنا نقدر نعرف. طب لو واقف لا اقعد، طب يعني نديله ميه، يعني حاجات، دي حاجات ممكن على يذهب الغضب في المجلس ده. ما عرفناش، ما قدرناش حاجه، ممكن ان احنا طبعا نسكت وننكر هذا بقدرنا لغايه ما الشخص قدامنا يهدى. انما لما الاثنين يفضلوا يتخانقوا، يعني الامور اللي هنتكلم فيها ان شاء الله الاحاديث اللي جايه كلها في الغضب، والناس اللي بتشتم بعضها بعض، والمهاترات تحصل، نتكلم فيها ان شاء الله اكثر ان شاء الله. طيب اقول قولي، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.